ما فيش غيرك سمعاني، ما فيش غيرك سترني، ما فيش غيرك في وقت الشدة ربي وبلجأ له، ما فيش غيرك رحيم، ما فيش غيرك ساترني، ما فيش غيرك يا ربي، ما فيش غيرك يا ربي، ما فيش غيرك يا ربي، ما فيش غيرك أنا دعيلو أنا مفيش غيرك أنا دعيلو أنا ديلو وطول الليل أشكيلو يسمعني مفيش غيرك يا